سام الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه. تفضل الشيخ محمد بالقراءة. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. قال تعالى: وادعوا إلى ربك. وقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. أحسنت. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا باب عظيم من أبواب الشريعة ومن أبواب الدين، والمصنف رحمة الله عليه عقده بعد باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. وعقده لهذا الباب وإتيانه بهذه النصوص بعد بيان أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فيه حث وتحريض وتشجيع على قضية الدعوة إلى الخير. فما دام أن الإنسان بمقدوره وقد امتلك الأدوات وتأهل لقضية الدعوة إلى الله وتبليغ العلم وإحياء السنن، فإن هذا الباب يأتي ليشير إلى الفضل العظيم والثواب الكبير لمن سلك هذا المسلك. ولذلك المصنف رحمة الله عليه صدر هذا الباب بمجموعة من الآيات القرآنية، ثم ذكر مجموعة من الأحاديث. يقول: قال الله تعالى: وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. هذه الآية فيها أولا الأمر بالدعوة إلى الله عز وجل. قال: وادعوا إلى ربك، الأمر بالدعوة إلى الله. ولذلك وظيفة الأنبياء والمرسلين هي دعوة الناس إلى توحيد رب العالمين، ودعوتهم إلى التزام ما أمر الله جل وعلا به من الأحكام. الأمر الثاني أن الدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن تكون خالصة لله، ولذلك قال هنا: وادعوا إلى ربك. وادعوا إلى ربك لأن الدعوة إلى الله عز وجل يشوبها ما يشوبها من حظوظ النفس ومن طمع الدنيا ومن الأمور الأخرى. والمتأمل في نصوص القرآن الآمرة بالدعوة إلى الله أو المخبرة عن الدعوة إلى الله يجد بأنها جميعا تشير إلى أن الدعوة يجب أن تكون لله، يعني خالصة لله. وادعوا إلى ربك، وادعوا إلى سبيل ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله. تلاحظ هذا في كتاب الله عز وجل. والمقصود بأن من دعا إلى نفسه فلم يدعو إلى الله. لذلك بعض الناس قد يدعو لنفسه، يريد شهرة دنيوية أو يريد طمع دنيوي أو يريد مناصب أو يريد جاه. لذلك هذه دعوة مدخولة، دعوة غير مقبولة من حيث الجانب الشرعي، لأن الدعوة إلى الله عز وجل عبادة، والعبادة حتى تكون مقبولة لا بد فيها من شرط الإخلاص وشرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أن الله جل وعلا ثبت نبيه حينما قال: إنك لعلى هدى مستقيم، ومعنى بأن الطريق الذي أنت عليه طريق هدى واستقامة وصلاح، عليه من سبقك من الأنبياء جميع الأنبياء جاءوا بالدعوة إلى الله، وفي قول الله عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أيضا فيه أمر بالدعوة إلى الله عز وجل، وأمر أيضا بعدم صبغ الناس بلون واحد من ألوان الدعوة. لماذا؟ لأن الناس الذين أمامك، هذه المكونات اللي أمامك يختلفون، فمنهم العالم ومنهم العامي، منهم المعاند، منهم الذي تؤثر فيه الموعظة، منهم من تؤثر فيه المجادلة بالتي أحسن، منهم من لا يستجيب إلا من خلال يعني أسلوب معين قائم على الحكمة، وهذه مهمة الداعية الله عز وجل. فمن الخطأ أن يقوم الداعية فيصبغ الناس جميع الناس بالصبغة واحدة من حيث الخطاب الدعوي. الخطاب الدعوي قد تكون خطبة جمعة، قد تكون موعظة تذكيرية، الخطاب الدعوي قد تكون مقالة يكتبها الإنسان، الخطاب الدعوي قد يكون درس علمي، الخطاب الدعوي قد يكون كتاب يصنف. هذا المعنى، يعني بعض الناس يعتقد الخطاب الدعوي هو فقط الخطبة، لا، الخطاب الدعوي يشمل هذه الأشياء كلها. فمن الفقه أن الإنسان لما يتصدى للدعوة إلى الله عز وجل أن يمتلك هذا الحس القائم على إعطاء كل ذي حق حقه. وما في أجمل ولا أروع من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في إعطاء الناس ما يستحقونه. فيتعامل مع عمر بن الخطاب بشدة حينما يرتكب عمر شيء يرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفه، ويغلظ عليه، يقول: أو متهوكون فيه يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وهذا لما رأى في يدي ورقة من التوراة. لكن لاحظ لما قال هؤلاء القوم الذين هم من مسلمة الفتح، لما قالوا: يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ماذا قال؟ قال: سبح وكبر، وقال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. فأعطاهم موعظة، ذكرهم. فلاحظ كيف هؤلاء ما زالوا قريب عهد بجاهلية، ما زالوا يعني في بداية الإسلام، فناسب الحكمة اقتضت أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم على قدر هذا الوضع اللي هم عليه، بخلاف عمر، بخلاف مثلا بعض الصحابة الذي تغيظ على معاذ لما أطال الصلاة، قال: أفاتن أنت يا معاذ، أفاتن أنت يا معاذ، أفاتن أنت يا معاذ، وفي لفظ: أفتان أنت يا معاذ، يكررها ثلاثا. يقول الراوي: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة غضبه في هذه الموعظة. حوار مع غير المسلمين، نصارى نجران، يهود المدينة، كيف كان يعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام مساحة للكلام ويجادلهم ويحاورهم بالتي هي أحسن صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام يعني بحثه طويل، ولعل من قرأ كتاب البصيرة في الدعوة إلى الله تكلمت على هذه النقطة بما يعني إن شاء الله فيه كفاية، والمقام ليس مقام توسع في مثل هذا الأمر. أيضا في قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، هذه قاعدة من قواعد الشريعة، هذه قاعدة من قواعد الشريعة، تدخل في مسائل الأصول، في مسائل الفروع، في مسائل السلوك، قاعدة عجيبة. وتعاونوا على البر والتقوى، ولذلك المسلم يجب أن يحمل شعار هو التعاون على البر والتقوى. الآية يجب أن تكون عنوان عريض أمامه، دائما ينظر إلى هذه الآية ويتعاون على البر والتقوى. التعاون على البر والتقوى في أي شيء؟ التعاون البر اسم جامع لكل خير، هكذا قال العلماء، البر اسم جامع لكل خير. تتعاون مع الناس، تعاون مثلا في حمل متاع الإنسان، إلى أبسط مسألة، لو سألك شخص أين الطريق تقول هذا الطريق، أنت تعاونت معه على البر، على التقوى، على العلم، على العبادة، على الطاعة، على سفر العبادة، هذا كله من الأمور التي يجب على الإنسان أن يدخل في هذه العبادة، اللي هي الدلالة على الخير والدلالة على الهدى والدلالة على يعني كل ما فيه الصلاح، والابتعاد عن كل تعاون على الإثم والعدوان والضلالة والشر. لأن هنا الدعاة على قسمين بالإجماع: دعاة على أبواب الجنة ودعاة على أبواب النار. دعاة على أبواب الجنة يرشدون الناس إلى طريق الجنة، ودعاة على أبواب النار يرشدون الناس إلى طريق النار ويغونهم والعياذ بالله. الأنبياء والعلماء والدعاة يعني على المنهاج السليم، هؤلاء دعاة على أبواب الجنة، يدلون الناس على يعني على هذا الطريق اللاحب الطويل الذي يقود إلى جنة عالية. الدعاة على أبواب الضلالة إبليس رأسهم وأتباعه من شياطين الإنس والجن، يقودون الناس إلى طريق النار ليوقعوهم في النار، نسأل الله العافية. ولذلك المسلم مهم جدا أن يتعاون على البر والتقوى في أبسط الأحوال، أبسط الأحوال. وأعظم شيء يقوده المسلم، يقوم به المسلم في التعاون، العلم، تعليم العلم. هذا من أعظم الأمور التي نفعها عظيم. وأيضا في قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وليكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هذه المسألة، هذه الآية حول مسألة، حول مسائل كثيرة، من أعظمها أنه يجب أن لا تخلو الأمة من دعاة إلى الخير. والدعاة إلى الله من هم؟ العلماء. العلماء هم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لماذا؟ لأن هذه فريضة على الأمة. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قل جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولذلك الأمة مطالبة أن تقيم هذه الشعيرة، شعيرة الدعوة إلى الله المشتملة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، الأمر بالسنة والنهي عن البدعة، الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية. هذا بإجمال، هذا بإجمال. والأمة في واقع الأمر من حيث يعني تعبير القرآن تأتي على معاني، ولذلك تأتي الأمة بمعنى الملة. قل جل وعلا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني هذا دينكم دين واحد. إن هذه أمتكم يعني ملتكم ملة واحدة، هذا المعنى. وتأتي الأمة بمعنى السنين والأعوام. قال جل وعلا: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد مدة زمنية من السنين. ويأتي لفظ الأمة ويراد به القدوة والإمام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والأمة أيضا تأتي بمعنى الطائفة، مثلا الطائفة الصغيرة يقال عنها أمة. ولذلك الله عز وجل: ولتكن منكم أمة، يعني طائفة، هذا المعنى. يدعون إلى يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، إلى الخير. ولذلك هي فريضة، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فالأمة بمجموعها مطالبة بأن تقوم بهذه الشعيرة، فإذا أجمعت على تركها أثمت، وإذا قام بها طائفة نجت، لأن أقامت فريضة الله. وهذا تمثله مثلا وزارة الشؤون الإسلامية، تمثله مثلا الأوقاف عندكم، مثلا تمثله الهيئات الشرعية، الإدارات الدينية مثلا، اللي تقوم على رعاية المساجد، تقوم على الفتوى، تقوم على الإجابة على أسئلة المسترشدين والمستفتين. هذا هو يعني ليس بالضرورة أني والله أجعل فئة وأطلق عليها اسم معين، لا، هي فريضة تقوم فيها الأمة من خلال مثلا على حسب التراتيب الإدارية المعينة، مثلا وزارات، هيئات، إدارات، يعني أي مسمى يطلق، مشيخة مثلا يقال مشيخة، دار فتوى، إدارات البحوث العلمية، إدارات الفتوى. هذه هي المقصود، بحيث يكون نفعها عام لمجموع الأمة. وقول الله عز وجل تكن أمة وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ما هو الخير؟ الخير الإسلام بكل معاني، الخير دعوة الخير إلى العقيدة، إلى العبادة الصحيحة، إلى الأخلاق والسلوك، إلى تحقيق ما جاءت به الشريعة من قضايا كثيرة، ما يتعلق بالتكافل الاجتماعي، ما يتعلق بالإصلاح الأسري، ما يتعلق بالتعاون على الأمور الأخرى، حتى في قضايا الدنيا يدخل الخير، دلالة الناس على الطريق، هذا خير، هذا خير. لكن الآية سياقها المقصود فيه الجانب الشرعي، لكن بقية النصوص كلها تشير إلى المعنى الآخر. نعم. سلام الله عليكم. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. يقول وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجره. رواه مسلم، أو مثل أجر فاعله. هذا حديث عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دل على خير. أي خير؟ أي خير، أي خير. من دل على خير، جاء خير هنا نكر، الآن الخير منكر هنا، يعم كل خير، يعم كل خير. فمن دل إنسان على أمر فيه خير فله مثل أجر فاعل. نضرب أمثلة على ذلك. شخص الآن دل إنسان على سنة ما يعرفها، ما يعرف. الآن رجل يصلي صلاة لا يعتني فيها بالسنن، ما يعتني فيها بالسنن، فعلمه السنن، قال يعني ترفع يديك في الصلاة في أربعة مواضع مثلا، أو مثلا تقول دعاء الاستفتاح، هو يجهل دعاء الاستفتاح مثلا، أو يقول مثلا قيام الليل، ما يعرف قيام الليل، أو يقول مثلا صوم الاثنين والخميس، أو يدل على سنة من السنن وأخذ بها، فإن هذا الداعي إلى هذا الخير له مثل أجر هذا الفاعل من دون أن ينقص من أجورهم شيء، من دون أن ينقص من أجورهم شيء. بربكم، بربكم، إذا كان إنسان دعا آخر إلى سنة وعمل بها يكون له مثل هذا الأجر، كيف من يعلم جاهل؟ شخص ما يصلي، ما يعرف الصلاة، فوعظه وذكره وعلمه وأرشده وبين له خطورة أن فصلى، كم لك من الأجر أيها الداعي من دون أن ينقص من أجر العامل شيء. شخص ما يزكي ويعتقد، بعض الناس الآن لو تقول الزكاة قال لا وين الزكاة، يعتقد بأن الزكاة اللي طلع من الزكاة يمكن نصف مبلغه، كذا يتوقع. بعض الناس الآن لما حسبنا له الزكاة وقلنا له هي 2.5% ربع العشر، استغرب، قال معقول هذه الزكاة؟ فأنت لما تنصح شخص وتقول له الزكاة كذا وكذا ويستجيب لك مثل أجر هذا العمل. أعمال كثيرة، لو دلل طالب علم، الآن دلل طالب علم شخص مثلا تقول له اطلب العلم، فطلب العلم أصبح إمام، أصبح عالم، طالب علم، كم لك من الأجر؟ كل أجر يصب في ميزان هذا الطالب هو يرجع إلى ميزانك أيضا من دون أن ينقص من أجور العامل شيء، من دون أن ينقص من أجر العامل شيء. ولذلك هذا الحديث عظيم، هذا الحديث يعني يجعل الإنسان فعلا يحرص على الخير بشروط. أولا أن يعلم بأن هذا معروف وأن هذا خير، أن هذه عبادة. الأمر الثاني أن يعرف رتبة هذه العبادة حتى لا يختلط عليه الأمر، لأن بعض الناس قد ينزل السنة منزلة الفريضة، أو ينزل الفريضة منزلة المستحب، مثل بعض الناس الآن المكروه كراهة تنزيهية قد يجعله من النواقض، نواقض الإسلام وقوادح العقيدة لجهله، وبعض الناس قد يهون من النواقض والقوادح والموبقات ويجعلها من الأمور التنزيهية المكروهة كراهة التنزيه، لابد أن يمتلك هذا الشيء. أمر الآخر أن يستعمل الحكمة في قضية دلالة الناس على الخير، مثل ما جاء في الآية الكريمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فيستعمل الحكمة في إيصال هذا الخير للناس. أحيانا بعض الناس يدعو إلى الله عز وجل بأفعاله ما يدعو بأقواله، مثل أئمة المساجد. الآن أغلب أئمة المساجد يستطيعون أن يعلموا الناس بأفعالهم قبل أقوالهم. مثلا الصلاة، يعني لما يصلي صلاة على وفق سنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام والناس يتبعون في هذا، دلهم على الخير وعلى السنة بفعله قبل قوله. ودلالة والتأثير بالفعل أقوى من التأثير بالقول. هذه طبيعة البشر. فمهم جدا أن الإنسان يستوعب هذه الأشياء. ولذلك من دل على خير فله مثل أجر فاعله، يعني من دون أن ينقص من أجورهم شيء. نعم. السلام الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث أيضا يجري على نفس القاعدة التي في حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دعا إلى هدى. الهدى اسم جامع أيضا، مثل البر اسم جامع، مثل الخير. إلى هدى، كل ما فيه الهداية، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، يعني من العامل ومن الداعي إلى الله عز وجل. وكل من عمل بهذا العمل فله أجره. لذلك أظن في مجلس سابق قلت لكم: كل عمل صالح تعمله الأمة إلى يوم القيامة في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه هو الذي جعله الله سبب بهداية هؤلاء الناس، دلالتهم على الخير. في المقابل من دعا إلى ضلالة، الضلالة أيضا اسم جامع يشمل الضلالة الدعوة إلى الشرك، الدعوة إلى البدعة، الدعوة إلى المعصية والعياذ بالله، الموبقات هذه، الدعوة إلى الشر. ومن الدعوة إلى الضلالة الدعوة إلى ترك الخير. كيف ذلك؟ نعم، يوجد من الناس من هو قاطع طريق أمام أهل الخير. فتجد بعض الناس مثلا، يعني شخص يطلب العلم مجتهد ويعالج الأمر، يعالج شوف صعوبة، فشاف شخص وقال له: مش تبغى فيه طلب العلم، اترك الجماعة هذا، روح سافر، روح سياحة، شوف نفسك وكذا. هذا دعا إلى ضلالة، ما دعا إلى خير. لاحظ كيف دعا إلى ضلالة، ما دعا إلى خير. من باب تلطيف الجو شوي نطلعكم عن يقولون في واحد صار يطلب العلم ويذهب إلى يعني المساجد، وقع أول ما وقع على شيخ يعلم العربية. وهذا الشيخ طبعا بعض الطلبة قد يأتي متأخر فيفوت قواعد. فهذا للصديق اسمه حماد، وذهب، فلما ذهب صعب عليه العلم واغلق عليه، فأشار إليه واحد قال له: اترك هذا وروح متع نفسك بالصيد. وراح يصيد ووجد متعة في الصيد، طبيعي يجد متعة في الصيد. هو أصلا ما بدأ العلم بالتدرج، إنما قفز. فذكر ابن عبد البر هذه القصة وقال أبيات، قال: يقول: رأيت يا حماد في الصيد أرانبا تؤخذ بالأيدي، سأترك النحو لأصحابه وأشغل الهمة في الصيد، يضرب عبد الله عمرا وما يريد عبد الله من عمري. لأن الشيخ يأتي بالأمثلة، ضرب عمر زيد مثلا، ضرب زيد عمرا، ضرب عمر زيد مثلا، يقول: ما يريد هذا من هذا يضرب، يعني هو أراد أنه يجعل شماعة يعلق عليها فشلة. فالمقصود بأن بعض الناس قد يكون قاطع طريق، نسأل الله العافية والسلامة. بعض الناس مثلا اعتاد على صدقة من الصدقات وينفق على أسرة، ينفق على شخص مثلا، يجي واحد يقول: يا رجال خلها لعيالك، وش تبغى في هذا؟ هذا دعا إلى ضلالة ولم يدعو إلى خير. وهذا هؤلاء كثر لا كثرهم الله، موجودين في المجتمع سبحان الله العظيم، لا هم يعملون ولا يخلون عباد الله يعملون. فزيادة على أنهم قعدوا عن الصدقة، قعدوا عن العلم، قعدوا عن يعني بذل المعروف والخير، لا يقطعون الطريق على الآخرين. ولذلك هناك من الناس من يدعو إلى ضلالة، فكل من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر والإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص من أوزارهم وآثامهم شيء. وأخطر شيء لما يدعو إلى الشرك والعياذ بالله، أو إلى بدعة، أو إلى قادح من القوادح، أو إلى شبهة من الشبه. وهذا زمن الشبهات الآن، شبهات خطافة تخطف كثير من الناس للأسف الشديد. يقول واحد يقول الثاني تعال شوف الموقع الفلاني والله فيه كذا وكذا، وهذا بريء نظيف، يروح يدخل الموقع أو يتابع مقطع أو يستمع لشخص، ثم تتلطخ نفسه بهذه البدعة ويصبح هناك في نفسه شيء لا يستطيع انتزاعه، فهذا عليه الوزر، ووزره في ميزان أوزار وآثام هذا الداعي إلى الوزر. كثير من الناس أبرياء أنقياء براء كانوا في عافية، في عافية، فقال واحد يا رجال مثلا خلك يعني شوف، لا تصير متحجر، لا تصير كذا، ادخل هذا الموقع شوف يا أخي كيف يفسر القرآن هنا، كيف يفسر الحديث هنا. فلما دخل والعياذ بالله وقع في شبكة الشبهات، فأصبح والعياذ بالله ملوث بالشبهة، هذا عليه الوزر، ومثل هذا الوزر على من أضله، نسأل الله العافية والسلام. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله عن أبي العباس سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل يا رسول الله ويشتكي عينيه، قال فأرسلوا إليه فأوتي به، فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. قوله يدكون أي يخوضون يتحدثون، وقوله رسلك بكسر الراء وبفتحها لغتان، والكسر أفصح. يعني هذا الحديث حديث عظيم فيه مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد الرايات لجيوشه، سواء باشر الجيش بنفسه يعني الغزو، أو وكل أحدا، فإن الرايات كانت تعقد حتى يصبح هناك تمايز، حتى يصبح هناك تمايز. ولذلك العلماء قالوا ينبغي نصب الرايات بالنسبة للإمام إذا أرسل جيشا، وهذه الراية تمثل ولي الأمر الذي يقاتل الناس من ورائه. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أبهم الرجل في أول الأمر، وذلك لتعظيم العمل، تعظيم العمل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولذلك هذا أسلوب قرآني وأسلوب نبوي، والمراد من ذلك تعظيم العمل، تعظيم الفعل، تعظيم الخبر أو تعظيم الأمر الذي يريده مثلا، أو الذي يرومه الإنسان. ومما يدل على ذلك أن الصحابة باتوا تلك الليلة يدوكون أيهم يعطاها، كل يتمنى، حتى قال عمر بن الخطاب ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، تلك الساعة فقط تمنيت أني أنا أكون هذا. لماذا؟ تزكية، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فالصحابة سهروا الليلة يدوكون أيهم يعطاها، من الذي ينال هذا الشرف، من الذي يحظى بهذه المنزلة. فلما أصبح الناس تلك الليلة كانت ليلة مثل ما يقول استثنائية مميزة، كل استشرف لهذه المهمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أين علي؟ إذن الآن ظهر بان المبهم وهو علي بن أبي طالب. فقال يا رسول الله، هو يشتكي عينيه وكان فيه رمد رضي الله عنه. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام بصق في عيني علي فبرئتا، وهذا يدلنا على بركة النبي عليه الصلاة والسلام الحسية. فبصاقه ولعابه وسؤره وعرقه كله بركة منه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينسحب على غيره. فلا يجوز أن يقال مثلا ريق أبي بكر فيه الشفاء مثلا، أو ريق عمر يعني يتبرك بريقه، أو ولا عثمان، ولا لا يجوز هذا، وإنما يتبرك بذات النبي عليه الصلاة والسلام فقط، يتبرك بذات النبي، ومعروف تبرك الصحابة بذات النبي عليه الصلاة والسلام. وبرئ حتى إنه ما وجد وجعا في عينيه إلى أن استشهد رضي الله عنه. الأمر الآخر، أن في هذا الحديث بيان فضيلة لعلي بن أبي طالب، وهي هذه التزكية، أن الله تعالى يحبه وأن النبي عليه الصلاة والسلام يحبه. فمحبة علي لله ولرسوله أمر مفروغ منه، لكن أن يحبه الله هذا ما يكون إلا بالوحي. فدل هذا على أن الله يحب عليا، يحب عليا، وهذه تزكية عظيمة رضي له رضي الله عنه. الأمر الآخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنفذ على رسلك. وهذا يأخذ منه العلماء، يقولون بأن الإمام ولي الأمر يوصي قائد الجيش بالرفق والترصد وبالحلم والتؤدة، وأن لا يستعجل على جيشه ولا على أتباعه، وأن يرحم الصغير، أن يرحم الكبير، وأن يعطف على الصغير، حتى الدواب يسرق له. قال: أنفذ على رسله. ثم قال: ثم تنزل بساحتهم، يعني ساحة العدو، لأن علي أرسل إلى خيبة. قال: ثم ادعوهم إلى الإسلام، ادعو من الإسلام أن يعني يدخلوا في الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، يعني إنهم أطاعوا. فوالله هذا من الحديث التي أقسم فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر، من حمر النعم. حمر النعم، حمر جمع مفرد أحمر، وحمر بالضم جمع مفرد حمار. قال: حمر، حمر مستنفرة فرت من قسور، يعني حمير. حمر مفرد حمار، حمر بإسكان الميم هي جمع مفرده أحمر، الناقة أو الجمل الأحمر، مثل ما جاء في الحديث صاحب الجمل الأحمر. والمقصود بأن لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم الإبل هي أنفس أموال العرب، ليس هناك أنفس من الإبل بالنسبة للعرب كأموال، أموال عندهم الإبل لها قيمة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحد فقط خير لك من حمر النعم. هذه كل أنعام الأرض كلها، هداية رجل واحد أفضل لك عند الله عز وجل من هذه الأموال، لأن الدنيا تفنى وتذهب، لكن الأجر يبقى والثواب يدوم ويجري لك حتى بعد وفاة. فإذا كان إسلام شخص واحد على يديه خير من حمر النعم، كيف من يكون سبب في إسلام عدد كبير؟ لذلك هذا الحديث يشجع الإنسان إلى أن يدعو إلى الله عز وجل. السؤال هنا: هل الدعوة إلى الله عز وجل مقتصرة فقط بالخطابة أو بالدعوة باللسان؟ الجواب لا. الدعوة إلى الله عز وجل وهداية الناس تتمثل في كتاب تطبعه، أو في مصحف مترجم لمعاني القرآن الكريم مترجم أسهمت فيه، إما بقيامة بترجمته إذا كنت تمتلك لغة على حسب النوع المترجم، أو بذلت مال مثلا، أو أسهمت في وقت من الأوقات في طباعة تراجم معاني القرآن الكريم أو طباعة الكتب مثلاً. كثير من الناس الآن أسلم بسبب الكتاب، الكتب الجميلة السليمة الموثوقة أيضاً. قد يكون هذا الكتاب أخذه هكذا مجاملة ثم بعد فترة قرأه فأسلم. قد يكون بأفعالك أنت. كثير من المسلمين لما يخرج إلى خارج بلاده ويشوفون أخلاقه وكذا أثرون. كثير من العمال والعاملات في المنازل يسلمون بسبب ربة البيت، بسبب صاحب البيت، الأولاد أو البنات اللي في البيت، البنين أو البنات، شافوا أخلاقهم وكذا وتعاملهم مسلم. أنا أريد أن أبين بأن ليس فقط الإسلام أن تقوم خطيبا على أعواد المنبر فصل من فوق المنبر، لا، دعوة الله مجالاتها واسعة. قد يسهم غني من الأغنياء ليس عنده حظ من العلم الشرعي في إسلام عدد قد لا يسلمون على يد العالم، يبني مركز، يبني مسجد، يبني مدرسة، يطبع مثلا كتب تراجم. لذلك ينتبه الإنسان، لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ثمر الناس. قد تقول كلمة أنت لتمضي، ثم هذه الكلمة سكنت قلب هذا الإنسان فأصبحت طارع الباطل الموجود حتى كنسته وأخرجته فأسلم. ربما أنت هذه الكلمة قلتها قبل 10 سنوات أو 20 سنة. لذلك الإنسان يحرص لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يعني وامرأة أخرى، وامرأة واحدة خير لك من حمر أنك. نعم. السلام عليكم. سلمك الله الوالد، كأن الصوت خاف عندك. صوت خاف؟ الآن كيف؟ ممتاز. مع الجماعة يعني بس شرح ولا؟ إيه بس الصوت كان خفيف يعني قليل. يلا. الله إليكم. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به، قال ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض، فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به، فقال يا فلانة وأعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم. الله أكبر. حديث عظيم أيضا. فتى من أسلم قال يا رسول الله أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به، ما عندي يعني لا دابة أركبها ولا سلاح أحمله، فقال ائت فلانا، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض، تجهز ليغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام فمرض، يعني حبسه عذر وهو المرض. فأتى فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به. على طول هذا الرجل ما ناقشه ولا تكلم معه ولا رادده ولا كذا، التفت إلى زوجته فقال يا فلان أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيء، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. أعطيه مباشرة، هذا استسلام من الصحابة رضي الله لمحبتهم للخير ولمسابقتهم في هذا الطريق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالإنسان إذا كان عنده شيء فاضل ويرى غيره يعني يمكن أن ينتفع به فعليه أن يبادر بالتصدق به، عليه بإقراضه بهبته. يعني الآن بعض الناس عنده كتب وفي ناس ما عندهم كتب، وهذه الكتب قد تكون مكررة عنده نسخ ما يستفيد منها. يعني ليس بذاك الطالب الذي عنده تحقيق مخطوطات والرجوع إلى النسخ، مثلا عند فتح الباري مثلا 4-5 نسخ يقول أنا لا أنتفع بها من خلال بحثي من خلال كذا، لا زايدة أعطيها غيرك. يوجد الآن في بعض الدول الإسلامية في أفريقيا وكذا يتمنون بعض الكتب ما عندهم. إعطائك هذا الكتاب لطالب علم وانتفاع هذا الطالب بهذا الكتاب، وقد يصبح هذا الطالب إمام من أئمة العلم، إمام من العلماء، لك الأجر والثواب ويبارك الله عز وجل لك فيما أعطاك. هذا مثال، مثال أشياء كثيرة عند بعض الناس فاضل عن حاجتهم أو يعني لا يستعملونها قد تقول له حالك ما يستعمله، مهمل غير ينتفع به. فلذلك الإنسان لابد أن يحمل مثل هذا الأمر العظيم في صدره وفي نفسه، ويكون دائما مشعل خير وهداية. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم. نكتفي بهذا القدر، نستمع إلى أسئلتكم المرسلة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. عليكم وبارك فيكم. تقول سائلة: امرأة تريد عمل كشف جنس الجنين، ومن يعمل هذا الكشف طبيب. قلت لها: الأصل المرأة تعالج عند المرأة. قالت: لأن كشفهم دقيق. فما حكم ذلك؟ أحسن الله عليكم. الحمد لله، إذا كان الكشف على الجنين فقط لمعرفة جنس الجنين أو كذا، فلا تكشف نفسها على رجل، لأن هذا ليس من الضروريات وليس من الحاجية. والناس منذ قديم الزمان تلد المرأة وما تدري ما الذي في بطنها، فما في داعي إلى مثل هذا الترف. أما إذا كان لا عند امرأة فيجوز، حتى لو كان من قبيل معرفة يعني الجنس الجنين هذا في بطنها، يجوز أن تذهب إلى طبيبة، لأن رؤية جنس لجنس. أما تذهب لطبيب لمسألة لا هي من الضروريات ولا هي من الحاجيات، هذا غلط. أحسن الله إليكم. تقول: أشك بعد زمن طويل في عدم إرجاع المال الذي أخذته بدون علم أخواتي وأنا صغيرة، لكن عندي غلبة ظن أني أرجعت المال، ما الواجب علي علما بأني أعاني من بعض الوساوس والأوهام؟ ما دام أنك تعاني من وساوس وأوهام، اتركي هذا واطرحيه والغي عنه، وأنت أديت الذي عليك، خاصة وأنك كنت صغيرة، فما في داعي. وبعدين الحمد لله ممكن الآن إذا عندك قدرة مالية تهدين خواتك هدايا، تهبينهم مثلا، تعطينهم ما بين فترة وأخرى. يعني مثلا لو قلتي: والله الليلة العشاء علي أنا، جيبتي من المطعم ولا أنت سويتي اشتريتي، يكفيك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أكون طالب علم ولا أعلم في مدينتي أي عالم موثوق فيه؟ يعني الآن ولله الحمد مع هذه الاتصالات ومع هذا القرب الآن في العالم من خلال الثورة المعلوماتية الاتصالاتية هذه، اللي أصبح الإنسان في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية يستطيع أن يلتقي بآخر، الآن بإمكانك تراجع العلماء الأكابر الموثوق بهم، تستنصحهم، تتابع الدروس مثل ما تتابعنا الآن أنت مثلا، تشوف مثلا العلماء في الحرمين الشريفين في بعض البلاد، في بلدك ما أعرف بلدك ما هو، قد يكون هناك عالم لكن في مدينة أخرى، فتجتهد في هذا. بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يأثم الإمام إذا جعل رجل ينظم دخول المصلين للمسجد والانتظار حتى آخر ركعة يدخل في الصلاة من أجل أن يطبق الاحترازات؟ نص العلماء الفقهاء خاصة من يتكلم في السياسة الشرعية والأحكام السلطانية أن لولي الأمر أن يكلف طائفة تقوم بالاحتساب مثلا على أصحاب الأسواق أو كذا، قال حتى لو فاتتهم الجماعة، حتى لو فاتتهم يعني من باب الحسبة، فينبهون الناس يذكرونهم يمنعون مثلا. هذا ذكرها العلماء في الأحكام السلطانية وفي السياسة الشرعية. ولذلك الإمام أو الجهة الرسمية إذا رأت أن هذا ضرورة أو حاجة، وأن الناس بهذا يعني الترتيب يلتزمون تعليمات ويعملون بالاحترازات، فطيب، لكن أنصح أن يكلف اثنين. لماذا؟ حتى يصلوا جماعة ويؤجروا على صلاة الجماعة، يعني لا يكلف واحد فقط فتفوته الجماعة، إلا إذا قال يعني يكلف إلى الركعة الثالثة الرباعية مثلا ويدخل في الركعة الرابعة حتى يدرك الجماعة، ممكن. لكن إذا قال إلى آخر الصلاة يكلف اثنين حتى يقيمون الجماعة، هذا إذا كان ضرورة أو حاجة. أما إذا كان لا، ليس هناك ضرورة ولا حاجة، والناس ولله الحمد متقيدين، فلا يفعل هذا. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على